الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، على موعد مع شرح كتاب الفرقان من أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. وقفنا عند بداية سرد المؤلف عليه رحمة الله تعالى أنواع كثيرة تفرق بين الأمر الكوني أو الإرادة الكونية والأمر والقضاء والإذن والتحريم والبعث والإرسال والكلام والجعل الذي بين الكوني وبين الشرعي. وهذا كله توسع من الشيخ رحمة الله عليه في الرد على الذين يحتجون بالقدر، وأن ليس لهم حجة على فعل الكفر والمعاصي، لأنهم يقولون بأن الله عز وجل قدر الكفر والإيمان والشرك والمعاصي، فمعناه أن الله يرضى بالكفر كما يرضى بالإيمان، ويرضى بالمعصية كما يرضى بالطاعة، لأنه قد قدر الجميع وقضى بذلك على الناس. فالطاعة عندهم هي موافقة القدر. فأراد الشيخ أن يرد عليهم ويفرق بين القدر وبين الشرع، أو هناك يفرق بين القدر وبين الشرع، لأن الله عز وجل قد فرق في كتابه بين القدر وبين الشرع. والطاعة هي ليست موافقة القدر، هي موافقة الشرع، لأن القدر قد يكون فيه طاعة وقد يكون معصية، وأما الشرع فلا يكون إلا في طاعة الله عز وجل. إذن الله عز وجل فرق بين الأمرين، فرق بين القضاء الكوني والشرعي، والإرادة الكونية والإرادة الشرعية، والإذن الكوني والإذن الشرعي. وهذا الذي سيذكر منه الشيخ رحمة الله عليه في هذا الفصل ويستفيد ذلك. أنا أردت أقدم هذه حتى نمر على كل هذه الأمور الأدلة فيما فيها من فوائد سنبينها، وإلا فالهدف الأساسي أو المسألة الرئيسة في هذا الفصل هو أن الشيخ يرد على الذين يستدلون بفعل المعاصي على أنهم قد وافقوا القدر في ذلك، وهذا طبعا ضلال مبين، لأن هناك فرق بين القدر وبين الشرع. ويريد أن يؤصل لنا أيضا بأن كما أن الله عز وجل فرق بين الأشياء الكونية والشرعية، فكذلك أولياء الرحمن، هذا فارق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لأن الكتاب منصب على هذه المسألة. فأولياء الرحمن هم الذين يتبعون قدره ويتبعون شرعه، وأما الذين يتبعون قدره ويخالفون شرعه هؤلاء هم أولياء الشيطان. فأولياء الرحمن يؤمنون بقدره ويتبعون شرعه، أما أولياء الشيطان أولياء الرحمن يتبعون قدره أو يؤمنون بقدره ويتبعون شرعه، وأما أولياء الرحمن أولياء الشيطان فيتبعون القدر ويخالفون الشرع، بحجة أنه لا فرق بينهم. وهذا فارق عظيم قد بيانه في الكلام الأسبوع الماضي، لكن يؤسسه لنا بهذه النقلات الذي ينقلها ليبين هذه الفروقات. فندخل على قراءة كلام الشيخ. قال: وقد ذكر الله في كتابه الفرق بين الإرادة والأمر والقضاء والإذن والتحريم والبعث والإرسال والكلام والجعل بين الكوني الذي خلقه وقدره وقضى وإن كان لم يأمر به ولا يحبه ولا يثيب أصحابه ولا يجعلهم من أوليائه المتقين، وبين الديني الذي أمر به وشرعه وأثاب عليه وأكرمهم وجعلهم من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين. وهذا من أعظم الفروق التي يفرق بها بين أولياء الله وأعدائه. فمن استعمله الرب سبحانه وتعالى فيما يحبه ويرضاه ومات على ذلك كان من أوليائه، ومن كان عمله فيما يبغضه الرب ويكرهه ومات على ذلك كان من أعدائه. فالإرادة الكونية هي مشيئته لما خلقه، وجميع المخلوقات داخلة في مشيئته وإرادته الكونية. والإرادة الدينية هي المتضمنة لمحبته ورضاه المتناولة لما أمر به وجعله شرعا ودينا. وهذه مختصة بالإيمان والعمل الصالح. قال الله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إذن هنا الله عز وجل فرق بين المؤمنين والكفار، وفرق بين المطيعين والعصاة أو العاصين، لم يجعلهم سواء. فالله عز وجل يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، مع أن الاثنين أو الصنفين قدر الله عز وجل عليهم الطاعة والمعصية وقدر الكفر والإيمان. لكن هناك فرق، هؤلاء جزاءهم في الجنة وهؤلاء جزاءهم في النار. فالله عز وجل عدل، لا لا لا لا يسوي بين المؤمن والكافر ولا المطيع ولا العاصي. هؤلاء قدر كونا لكن أمرهم شرعا، فمن استجاب لأوامر الله عز وجل وكان من أهل الإيمان فكان من أهل الإسلام فجزاؤه الجنة، ومن خالف أمر الله عز وجل الشرعي فلم يطع ولم يستجب للإسلام فكان من أهل النار. فالمطيع اتبع الأمر والشرع والدين، والعاصي اتبع المعصية والكفر والعياذ بالله والشرك. فهذا عمل ولكن عمله موافق لأمر الله وشرعه، وهذا عمل لكن عمله غير موافق لأمر الله عز وجل شرعه وإن كان قد وافقه في أمره القدري. ويعني هذا التأصيل هو مهم. ليش؟ لأن وإن كان لا يظهر لنا كلام القدرية صريحا في أزمنتنا، لكنه يظهر في أفكار أخرى، كمثلا أفكار الحرية التي ينادى بها، وأن الناس أحرار، وأنك لا تصادر على أفكار الناس وآرائهم، وأنك لا يلزمك أن تتقيد بشرع، وأن القرآن هذا ليس لكل زمان ولا مكان، بل نزل في أزمان وأحوال خاصة بقوم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت لك أنك تجتهد وتعمل العقل وتقول ما وتفعل ما تريد حتى لو كان هذا إلحادا والعياذ بالله. فهذا خروج عن إيش؟ عن أمر الله الشرعي. هو كأنهم يقولون إن كل هذا قدره الله، فيريدون أن ينسلخوا من أمر الله الشرعي. هو موافق لحقيقة قول الذين يقولون لا فرق بين الشرع والقدر، كل شيء قدره الله عز وجل، فإذا نفعل ما نريد ولا نتقيد بشيء. وإن كان فكرة حديثة معاصرة يعني، لكنها نهايتها بأنها إيش؟ ألغت فكرة اتباع الشرع واكتفوا بالمسألة القدرية فقط. هنا الشيخ ذكر في التقسيم قال الإرادة الكونية هي مشيئته، هذا يبين على أنه المشيئة واحدة بخلاف الإرادة. يعني ممكن نقول في الإرادة كوني وشرعي، لكن المشيئة يقصد بها الكوني، المشيئة لا تقسيم فيها، فليست هناك مشيئة كونية ومشيئة شرعية، نوع واحد وهي الإرادة الكونية. ثم قال أن كل المخلوقات من المؤمنين والكفار سواء إنس ولا جن حتى كلها داخلة في إرادة الله الكونية، لأن هذه كلها من باب الخلق، والله خلق هذا الكل، خلق الكفار والمسلمين، خلق الجن والإنس بإيمان مؤمنين وكافرهم، خلق الملائكة وغير ذلك، فجميع المخلوقات داخلة في الإرادة الكونية. أما الإرادة والإرادة الكونية، أن نراجع بس بعض الذين لم يحضروا من قبل، يعني مراجعة لهم، بأن الإرادة الكونية لا تستلزم محبة الله عز وجل، فقد يريد الله عز وجل كونا ما يحبه وما لا يريده، فيقع كونا وقدرا ما يحبه وما لا يحبه، أقصد ما يحبه كالإيمان، وما لا يحبه دينا كالكفر. فالله عز وجل أراده كونا وخلق إبليس وخلق الكفار وواقع كونا، لكنه لا يحبه، هذه إرادة كونية. طب ليش قدره؟ قدره من باب الاختبار والابتلاء، من باب الامتحان، يميز بين المسلمين وبين المجرمين، يميز بين أولياء الله وبين أولياء الشيطان. وأما الإرادة وقدرة الكونية أيضا حتما ستقع، حتما لابد أن تقع، لأن الله قدر ذلك وكتب في اللوح المحفوظ أنها تقع فستقع. أما الإرادة الدينية فلا تكون إلا في محبة الله عز وجل وفيما يرضاه الله عز وجل، وهذه قد تقع وقد لا تقع، بمعنى البعض يستجيب لأمر الله الكوني للدين، الأمر الله الديني، والبعض لا يستجيب. قال هنا فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره حرجا ضيقا كأنما يصعد في السماء. هل يمكن تحتمل الآية الإرادتان؟ أو فيها الإرادتان، هذه فيها الإرادتان. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، هذه إرادة شرعية، لأن هذه من يحب الله ويرضاه، ممكن نقول عليها إرادة شرعية. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، هذه إرادة كونية. يعني ممكن الآية تجمع من الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، أولها في الإرادة الشرعية لأن فيها الهداية، وهذا يحبه الله عز وجل، وإن كان الله عز وجل ييسر له أسباب الهداية. والضلال أيضا هذا أراده كونا ولا يريده شرعا. ثم ذكر المؤلف، سنمر على الأمثلة، وقال نوح عليه السلام لقومه ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. وقال تعالى أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما له من دون الله من وال. يصل إذا أراد الله، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما له من دونه من وال. وقال تعالى في الثانية ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال في آية الطهارة، طبعا الأولى إن كان الله يريد أن يغويكم هذه إرادة كونية، ليس للمرء حيلة في ذلك في الغواية. وأيضا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له، هذه إرادة أيضا كونية، وهذه بأن الله عز وجل قد علم بأن هؤلاء من أهل المعاصي والكفر، فالله عز وجل قدر عليهم هذا السوء لأنهم لم يقبلوا ما أراد الله عز وجل لهم من الخير. إذن الأولى والثانية هذه في الكون. فإن كان مريضا على سفر في عدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر وبكم العسر، هذه إرادة شرعية، لأن الله عز وجل رخص للمريض وللمسافر في أن يفطر في رمضان. ثم ما يريد الله ليجعل لكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون. هذه أيضا في آية الطهارة، هذه أوامر بمسألة الطهارة والتيمم، أولا الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، ثم التيمم وغير ذلك. ثم قال سبحانه وتعالى ما يريد الله ليجعل لكم من حرج، هذه إرادة شرعية أيضا. ولما ذكر ما أحله وما حرمه من النكاح قال يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. بعد أن ذكر الله عز وجل المحرمات في النكاح من النساء بأنواعهم، الآيات التي قبلها حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخر ما قال، وبعدما قال المحرمات هذه محرمات من النسب، ثم ذوات النسب سبب، ثم الرضاعة، بعد هذه الآيات قال يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم إلى آخر ما قرأناه، كلها آيات شرعية دينية. وقال لما ذكر ما أمر به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهاهم عنه قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والمعنى أنه أمركم بما يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فمن أطاع أمره كان مطهرا، كان مطهرا قد أذهب عنه الرجس بخلاف من عصاه. هذه بعد وعظ الله عز وجل، أو بعد ما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، وذكر الله عز وجل بأن النبي قد وعظ نساءه، فذكر هذه الإرادة، وهي إرادة أيضا شرعية طبعا، بدايتها في نساء النبي لستن كأحد من النساء، إلى أن قال الله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، وطبعا الرجس النجاسة ويطهر. فالمهم أن هذه كلها إرادة شرعية أيضا. وطبعا فيها مسألة، هذه الآيات من أعظم الآيات في مسألة الحجاب للنساء، ولزوم الحجاب ولزوم العفة والسكن في البيت والحياء وغير ذلك. وفي رد طبعا على كان المقام ليس التوسع في شرحات الآيات، لكن يشير إليها بأن إن يبين الله جل أن هذا تطهير، فهذا هذه العفة والحجاب وغير ذلك للنساء تطهير، طهارة للقلوب، وأيضا هي طهارة للأعراض، وهي طهارة للبيوت أيضا. وهذا طبعا فيه رد على ما يروج من أصحاب الحريات كما يقولون في بأنه المرأة ولو متبرجة فما يدرك ما في قلبها ولعلها أفضل من الذي متسترة، والكلام هذا الذي يروجون به كأن الطهارة طهارة القلوب. طب أين طهارة، كيف تصل طهارة القلوب بدون طهارة الظاهر؟ والله عز وجل يقول ذلك ليذهب عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا. فلما ذكر هذه الآيات التي فيها عدم الخضوع بالقول وعدم التبرج وإقامة الطاعات وغير ذلك وطاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال ليذهب عنكم الرجس، هنا النبي صلى الله عليه وسلم كزوج أيضا كمان، يعني طاعته كزوج، ثم بين الرجس، وهو فيه أمور ظاهرة كلها في التبرج والخضوع بالقول وغير ذلك والوقوف في البيت، فكيف يستقيم هذا والله سماه تطهيرا؟ وأن دعونا هؤلاء بأن المهم ما في القلوب، وإن كانت المرأة متبرجة وتخرج تفعل كذا وكذا. بل هم الذين يريدون الرجس للأمة، عليهم من الله ما يستحقون، أفسدوا النساء وأخرجوا من بيوتهم وضللوهم بحجة بأن هذا هو التحضر والمدنية، وأن الدين في القلب وليس في الظاهر. الله عز وجل يخاطب نساء النبي، أطهر النساء على الأرض في هذا الوقت هم نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم قدوة ويلزمهم بذلك، فكيف بغيرهم من النساء؟ ماذا يفعلن أصالة؟ والرجس عام في الأخلاق يعني، وفي القلوب، في الحس، وفي المعاني أيضا، إن النجاسة كما معلومة نجاسة حسية ونجاسة معنوية أصالة. ولا يمكن أن يصل للمرء للإيمان إلا بالأخلاق والعفة والنزاهة، ولا طهارة إلا أن يكون المرء مؤمنا، وهذا لن يصل إلا باتباع أوامر الله عز وجل. ثم قال هذا كله كان في الإرادة، يأتي للأمر الآن. قال انتهينا. وأما الأمر فقال في الأمر الكوني إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وقال تعالى وما أمرنا إلا كواحدة كلمح بالبصر، إلا واحدة كلمح بالبصر. وقال تعالى أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. كل هذا أمر كوني طبعا، لأن ضبطه كما ستعلمون بأنه هنا طبعا كن فيكون وضع فيه مسألة التكوين، وأيضا في العذاب الذي نزل على أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، هذا طبعا أمر بالعذاب، وهذا لا يكون إلا كونيا، إن الله عز وجل لا يحبه. قال أما الأمر الديني فقال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وهذا أمر ديني، وأمر ديني واضح، لأن الله عز وجل أمر بما يحب، ولكنه لم يستجب كل الناس إلى هذه الأوامر. الله أمر بالعدل والإحسان، ومع ذلك هناك من لم يأتمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هناك أيضا من ظلم ومن أساء ومن قطع أرحاما وغير ذلك. هذه كلها من الآيات، هذه من الأوامر الدينية أو الأوامر الشرعية، ولها طبعا صور كثيرة. الله عز وجل أمر بالعدل في كل شيء، وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى، فالعدل هذا أساس قيام الدنيا، والله عز وجل من أسمائه العدل سبحانه وتعالى، وأمر بالعدل، وأيضا أمر بالإحسان وفيه الفضل. والإحسان هنا مرتبة عليا فيها التسامح، فيها العفو، أن تحسن إلى المعتدي عليك فقد تعفو وتسامح، لكن طبعا هذا عند القدرة، أنك تعفو وتسامح عند القدرة، هذا الإحسان. قال فمن عفى وأصلح فأجره على الله، ولا تستوي الحسن ولا السيئة ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم إلى آخر ذلك. هذا كل هذا قلنا هذه من الأمر الديني. أما الإذن سينتقل الآن إلى الإذن. قال وما الإذن في الكون؟ فقال في الكوني لما ذكر السحر وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله أي بمشيئته وقدرته، وإلا فالسحر لم يبحه الله عز وجل. وقال في الإذن الديني أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. وقال تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. كان الإذن الكوني أتى فيه بدليل واحد عزيز في القرآن، الإذن الكوني وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هنا قال الإذن الكوني. طب ليش كوني؟ على أن الله لا يأذن بالسحر بالسحري، لأن السحر مذموم، وجاء الذم فيه، بل على تكفير بعضهم الخلاف في تكفير الساحر وقتله كفرا أو حدا وتوبته وإلى غير ذلك. فقالوا هذا إذن كوني قدري، فالله قدر السحر وواقع لكن فيه ضرر. هناك من جعل الآية في السحر إنها تحتمل أن تكون شرعية لمن يرى بأن السحر نوعين، سحر مذموم، ويرى بأن السحر في المصالح أو للمنافع مأذون به. بعض، أقول بعض، كان قالوا بجواز استعمال السحر مثلا فيما بين الأزواج في الصرف والعطف، لأنه قالوا هذا لا يضر، يجب المحبة يعني ويمنع الكراهية وغير ذلك، فقالوا هذا لا بأس به، فجعلوا الإذن كأنه ممكن يكون شرعيا، وهذا لأنهم لا يروا بأن الإذن فيه كوني. لكن هذا الكلام طبعا لا يستقيم، لأن الأصل بأن السحر محرم، السحر محرم، ولا يجوز لأحد أن يستعمل السحر سواء كان في منفعة أو غير ذلك. فذلك في هذا الدليل، هذه الآية هي في الإذن الكوني وليست في الإذن الشرعي. لكن ممكن أيضا من قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ممكن تحتمل الإذنين، يعني ممكن يكون فيها احتمالية إذن كوني، كما أن هي طبعا تأتي تحتمل أن تكون إذن شرعي. طب كيف نقول كأن من ممكن نقول من وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله؟ الشرع فيها معروفة، لأن الطاعة هنا طاعة الرسول، طاعة يعني هذا أمر شرعي، فممكن هنا واضح أن حمل الإذن الشرعي. وأما لو قلنا بأن الرسول يطاع بإذن الله الكوني، لأنه قال إلا ليطاع، تحمل هنا على أن طاعة الرسول لا تكون إلا بإذن الله الكوني، يعني ليس العبد هو الذي يطيع، يعني كأنها هي بمشيئة الله عز وجل، يعني واقع للمشيئة، ما أطيع الرسول إلا بمشيئة الله، فتدخل في مسألة يعني الإذن الكوني. لمن أراد يعني أن يدخلها في الإذن الكوني ممكن يدخلها من هذا الباب، والله أعلم في ذلك. ما قطعتم من لينا قبلها إذن الدين لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أي طبعا ما لم يشرعه الله عز وجل، وهذا شرعيا، لأن هذه الآية تنزل في من الذين يحرمون ويحللون بدون دليل من الله عز وجل، سواء من دليل من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل أم شرع أم لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لا يأذن به الله، فكل من شرع في كتاب في شرع بدون دليل من كتاب الله أو سنة صلى الله عليه وسلم فقد دخل في هذه الآية، وهذا طبعا إذن شرعي يكون. هو قول على الله بغير علم يعني. ثم الآية إن التي تليها أو الدليل الذي يليه يا النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ودعينا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، هذه واضحة في أنها أن في الإذن الشرعي. وما قطعتم من لينة إن تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، هذه كانت في غزوة بني النضير من اليهود، بأن الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصروا قطعوا بعض النخيل لبني النضير يعني من باب النكاية فيهم. فقال لذلك قال تعالى ما قطعتم من لينة أي من نخلة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، هنا بشرع الله، يعني كأن الله أذن لكم أن تفعلوا ذلك فيهم، لأن هي كانت حرب ويضيق. أنا ما قرأت رسائلكم، ما يضيق عليهم أو فيها النكاية، فلذلك يريد الله قال عز وجل ما قطعتم من لينة فبإذن الله أي بشرعه، الله أباح لكم ذلك. لا ما فهمت يا عبد الرحمن كلامك الأول يخص أي مثال بصراحة، لأن ما قرأته الآن. ثم وأيضا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، تقصدي اللي احنا قلناه في السؤال الثاني اللي تحت، ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، هي باب الكون فيها وإن كان بعيدا لكن محتمل. أنا أشرت إليه لأنه بعض عندما يأتي بهذه الأمثلة يذكرها أحيانا في الكون، يريد أن يقول الباب الكون فيها أن طاعة العبد للنبي صلى الله عليه وسلم واقعة بكون الله، طاعة بمشيئة الله، يعني وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يعني يريد أن يقول أن الطاعة هذه وقعت بإذن الله، الله الذي أذن بوقوع ذلك. نعم يعني الطاعة هذه ليس العبد الذي يطيع من عند نفسه، كأن الله قدر عليك، كأن هذه الطاعة بإذن الله الكوني، يعني هو الله أشاء له أن يكون من الذين يطيعون النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا إن لم تقع الطاعة نعم لم تقع هتحتمل، هي ممكن تحمليها لم تقع لأنه لم يستجيب فشرعي، ولم تقع الطاعة لأن الله عز وجل أيضا قدر عليه عدم الطاعة كونا في النفي. لكن لو أنت قصدت يعني تتكلم عن حالة النفي، لكن هي الإشكال بيبقى دائما في الإثبات، لأن الإثبات طيب. ثم قال هنا طيب انتهينا من المثال هذا. وهنا قال أيضا في قوله تعالى لا هذا كان الإذن. طيب انتهينا من الإذن. طيب هو انتهينا من الإذن أيضا. طب لعلنا يعني نبين أيضا نقطة بأن هو يدخل في القضاء الآن تقريبا. طيب أن هناك في مسألة الكون يعني هذه والشرعي خاصة الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، أن الله عز وجل هناك فارق بين وجود الشرعي ووجود الكوني وبين الوقوع. يعني إذا وجد الشرعي وجد الكوني، إذا وجد الشرعي وجد الكوني، وإذا وجد لا نفرق بين الوجود وبين بين بين اذا وجد بمساله وجود الشرع والكون، هو لا يلزم اذا وجد الشرع ان يكون الكون موجود، وقد لا قد يكون الكون وقد لا يكون الكون. يعني ليس هناك تلازم في الوجود بين الشرع وبين الكون. بمعنى اذا وجد الشرع قد يكون الكون وقد لا يكون الكون. ممكن يأمر الله عز وجل إذا وجد الشرع قد يكون، يعني الله عز وجل أمر شرعا بالعدل مثلا أو بالإسلام، قد يكون الكون وقد لا يكون الكون. لكن إذا وقع الشرع لابد، إذا وقع الشرع يجتمع فيه الشرع مع الكون. يعني في طاعة المطيع، لا انتبهوا بس خليكم معي، إذا في طاعة المطيع جاءت الإرادتان، وافقت الإرادة الشرعية مع الإرادة الكونية. أيضا قطع اللينة التي قلناها الآن أو ترك اللينة قد وقع وانتهى، فاجتمع فيه إذن شرعي والإذن الشرعي والإذن الكوني. بمعنى الأشياء الشرعية الدينية قد توافق الكوني فتكون وقعت، وقد لا توافقه ولا يفعلها العبد. كما سيأتي في آيات أخرى بمسألة الجعل، مثلا جعل الله الكعبة البيت الحرام، هذا جعل شرعي ديني، بعض الناس جعلوها قياما للناس وأمنا وأمانا وقاموا فيها يعني وعرفوا قدرها، وبعض الناس تجرؤوا على البيت وسفكوا الدماء وغير ذلك. فمن أمن البيت اجتمع فيه الجعل الشرعي عند الوقوع مع الكوني. يعني أريد أن أفرق بين الوجود وبين الوقوع. إذا وجد النوع الأول وهو الكوني لا يستلزم وجود الثاني. إذا وجد النوع الأول وهو الكوني لا يستلزم وجود الشرع، ووجود الشرع لا يستلزم وجود الكوني، لكن وقوع الشرع يستلزم وجود الكوني. خذ العبارة تاني وما تكتبوش اللي أنا هقولها، خدوها كده. عايزين تعدلوا عدلوا على اللي أنا هقوله دلوقتي عشان ما عودش صح عبارات ليكم وندخل في عنتوه فيها زي ما يقولوا. ثاني، وجود الكوني لا يستلزم وجود الشرعي، ووجود الشرعي لا يستلزم وجود الكوني، لكن وقوع الشرع يستلزم وجود الكون. هو الكلام كله حتى نفرق بين الوجود والوقوع، عشان انتوا هتتلخبطوا فلازم تفهموا في فارق بين الوجود وبين الوقوع. قد يوجد الأمر الكوني ولا يوجد الأمر الشرعي، لا يستلزم. وقد يوجد الأمر الشرعي لكن لا يقدره كونا الله عز وجل. يعني الله عز وجل أمر بالإسلام، أمر شرعي وجد، ولكن لم يقدر الكونا وجودا لكل الناس إسلام، هدف الوجود. طيب الحمد لله، لكن وقوع الثاني، وقوع الشرع، من آمن بالله عز وجل استلزم وجود الأمر الكوني. اللي من أهل الإسلام الذين استجابوا للرسالة وأسلموا هذا وقع منهم الشرعي، هل يستلزم وجود ان ذلك مقدر كونا؟ التلازم عند الوقوع مش عند الوجود. نعم، اذا وقع الشرعي استلزم وجود الكوني، لكن وجود الشرعي لا يستلزم وجود الكوني، ووجود الكوني لا يستلزم وجود الشرعي. ممكن واحنا ماشيين نطبق، تأتي معنا، ممكن لو كان حد لسه ما ضبط المسألة. يعني إذا وقع الشرعي لا شك أنه سيجتمع فيه الأمران، زي كما قلت طاعة المطيع جاءت فيها الإرادتان، وقع المطيع طاعة المطيع، وقع هنا الشرعي هو استلزم وجود الكون. قطع اللينة قد حدث أو تركها وقع. نعم، وقوع الشرعي تتوافر فيه الإرادتان كما قلت كل عام بكذا، فلما قطعت اللينة أو تركها وقع، واجتمع فيه إذن شرعي وإذن كوني. الأشياء الدينية أنا بعيد، إذا ذكرت قد توافق الكوني فتكون وقعت، وقد لا توافقه ولا يفعلها العبد، فوجدت فقط. طيب نرجع مرة أخرى. نعم، وجود الأمر الشرعي لا يستلزم وجود الكوني، ووجود الكوني لا يستلزم وجود الشرعي. يعني الله أمر بالإسلام، هذا وجود شرعا، ولا يستلزم كونا أن الله أن هذا فلان وجد كونا وجد له ذلك الأمر، لا، بل قد يكتب عليه الكفر والعياذ بالله. ووجد كونا كفر إبليس وأبو جهل مثلا، ولا يستلزم ذلك وجوده في الأمر الشرعي. أما القضاء فقال في الكون فقضاهن سبع سماوات في يومين، وقال سبحانه وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وقال في الدين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر، وليس المراد به قدر ذلك، فإنه قد عبد غيره كما أخبر في غير موضع كقوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقول الخليل لقومه قل فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وأباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلى رب العالمين، وقال تعالى قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وهذه كلمة تقتضي براءته من دينهم ولا تقتضي رضاه بذلك، كما قال تعالى في الآية الأخرى وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. زور الكلام الآتي هذا، لأن طبعا التقسيم هذا أنتم معلوم لديكم، القضاء الكوني والقضاء الشرعي. القضاء الكوني لابد سيقع، نعم، والقضاء الشرعي لا يلزم أن يقع. القضاء الكوني لا يتخلف، لكن هنا وسيتكلم عن كلام للملاحدة في تحريفهم لمعنى الآيات التي جاء فيها القضاء الشرعي، وأنهم يريدون أن يجعلونه قضاء كونيا، ولذلك قالوا هذه كلمة. ومن ظن من الملاحدة أن هذا رضا منه بدين الكفار فهو من أكذب الناس وأكفرهم، كمن ظن أن قوله وقضى ربك بمعنى قدر، وأن الله سبحانه ما قضى بشيء إلا وقع، وجعل عباد الأصنام ما عبدوا إلا الله، فإن هذا من أعظم الناس كفرا بالكتب. طبعا هذا الكلام تأصيله سيكون أولا عند أصحاب وحدة الوجود، لأن هم اللي قالوا بأن إيش المعبود والعابد شيء واحد، الخالق والمخلوق واحد. لذلك قضى الله قضى أن لا يعبد إلا هو، فلما جاءوا في قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، جعلوا قضى هنا كونا أي قدر أن لا يعبد إلا إياه، فكونا قالوها أنه قضاء كوني. لذلك يقولون كل من عبد غير الله فقد عبد الله، لأن الله قد قدر كونا أن لا يعبد إلا إياه، وقضاء الله الكوني لابد واقع، فلا أحد مشرك. ليه؟ لأنه الذي قال لك في القرآن سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فجعلوا القضاء كونا فقط، فكل من عبد حتى غير الله عندهم لا هو عابد لله. ليش؟ لأنه جعلوا كل القضاء كونا ولم يجعلوا القضاء شرعا. ونحن نقول لا، القضاء على نوعين، قضاء كونيا وقضاء شرعيا. فهنا وقد ربك ألا تعبدوا إلا بالله أي أمر ألا تعبدوا إلا إياه. طب لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الذي أثبت في الكتاب أن هناك من عبد، أن هناك من عبد غير الله عز وجل. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وقال سبحانه وتعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، فأثبت أنهم عبدوا. ولذلك الشيخ الإسلام يقول بأن من يقول بأن قضى هنا يقصد بها قدرا، هذا أعظم الناس كذبا. لأنه ترتب على ذلك أنه قالوا إيش، مدام قضى هي قدر، قضى هي بالقدرية القضاء الكونا، فإذا الله أراد ذلك كونا، فإذا الله وحشأ ذلك. إما سيقولون إن هو لم لا أحد يكفر في هذا الكون، لأن كل من عبد غير الله قد حقق قضاء الله الكوني، وإما أن يقول بأن الله عز وجل قد رضي بالكفر والعياذ بالله، رضاه لأن هو الذي قضاه كونا، فإذا رضي بأن يكون الكفر موجود. وطبعا شيخنا ذلك أتى بآيات قوم إبراهيم وبراءة إبراهيم عليه السلام من قومه وسورة الكافرون وغير ذلك ليبين الفرق بين القضاء الكوني والقضاء الشرعي. ويبين بأنه لو كان قضاء كونيا ما كان هؤلاء عبدوا غير الله عز وجل، والله أثبت أنهم عبدوا غيره، إذن لا يمكن أن يكون يحدث فيما لا يريد كونا، دل ذلك أنه قضاء شرعيا. لو كان قضاء قدريا ما كفروا بالله، ولا كلهم كانوا أمنوا كل الجميع، والله عز وجل يقول لو شاء ربك لآمن في الأرض كلهم جميعا، فلو شاء هنا قدرا وكونا ما تخلف أحد عن الإيمان، لكنه هذا قضاء وإرادة شرعية من الناس، من آمن وامتثل ومنهم من كفر ولم يمتثل. وطبعا سورة الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إذن هناك من يعبد غير عبادة النبي صلى الله عليه وسلم لله، فلا كفار يعبدون غير الله عز وجل، إذن دل على المراد بالقضاء والقضاء الشرعي، ألا تعبدوا إلا إياه قضاء شرعيا. وأيضا قالوا لغة، وهذه مسألة في اللغة، إن قضاء قضى في قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هي أصلها وقضى ربك أن لا، في أن هنا التفسيرية تسمى أن التفسيرية، وهنا لا يمكن أن عندما يأتي فعل ويأتي بعده أن التفسيرية، فيقولون أهل اللغة بأن أن التفسيرية تكون بعد كلمة فيها معنى القول دون حتى حروف القول، حروف القول اللي هي القول قاف واو لام وغير ذلك، لكن لما تأتي أن التفسيرية بعد كلمة يكون فيها معنى القول. ولو قلنا بأن قدر بمعنى قدر، فقدر ليس فيها معنى القول وليست فيها حروف القول، بخلاف لو قلنا بأن قدر بمعنى أمر، فأمر هنا فيها معنى القول. فإذا من باب اللغة مرة أخرى، لما تأتي أن تفسيرية لما قبلها لابد أن يكون ما قبلها إما فيه حروف القول أو معنى القول. فلو قلنا قضى فلا يمكن أن تكون قضى هنا بمعنى قدر، لأن ليس في قدر معنى القول، لكن لو قلنا قضى بمعنى أمر فهذا فيه معنى القول، أي أن معنى قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وهذا كما قلت من باب إيش؟ من باب اللغة. طبعا يعني حتى قوله لما أتى بصورة الكافرون لكم دينكم ولا دين في آخر الصورة، طبعا هذه يستدل بها بعض الجهال أصالة على مسألة كل ما يجي واحد يتكلم يقول لك لكم دينكم ولا دين، فمن شاء فليوم ومن شاء فليكفر، هو يتصور جهلا أو ضلالا وإضلالا على أن التخيير للناس، بأن الله عز وجل خير الناس وأن النبي صلى الله عليه وسلم رضي بذلك وخيرهم لكم دينكم ولي دين، أو من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وهذا الكلام طبعا هذه براءة من النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدين الأصل. السورة كلها فيها البراءة، براءة مما يعمله الكفار، لذلك جاءت في آية أخرى أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون، لكم دينكم ولي دين، أي أني على ديني وبريء من دينكم. والآية تبين الأخرى أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون، ليس هذا إقرارا من النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى من الله عز وجل لما يقول لهم من شاء فليوم ومن شاء فليكفر على دينهم، لا، ده إقرار بدين الحق للنبي صلى الله عليه وسلم وأنهم على الكفر، وليس رضا بدين الكفار من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يرضى الإنسان بدين الكفار ولا أحد من المسلمين يرضى بدين الكفار. قال أما لفظ البعث، فقال تعالى في البعث الكوني فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. وقال في البعث الديني والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال تعالى وقد بعثنا في كل أمة رسولا نعبد الله واجتنبوا الطاغوت. طيب هل البعث على قسمين، بعث كوني وبعث قدري؟ وطبعا الأولى فإذا جاء وعد أولاهما كلام كان على بني إسرائيل، كلام كان على بني إسرائيل وفي سورة الإسراء طبعا في أو بدايتها. الله بين أن سيفسدون في الأرض مرتين، وإذا آخر ما جاء في استفتاحية يعني سورة الإسراء من باب العلو والإفساد، ثم سيسلط عليهم الله عز وجل من يعاقبهم على ذلك، ثم يعودوا ثم تأتي مرة أخرى كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم وقتلهم إلى آخر. هذا بعثنا عليكم عبادا لنا ولبأس شديد، هذا بعث كوني. أما البعث الديني والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، وهذا بعث، هذا بعث ديني وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم أي أرسله. وطبعا هذا يظهر فيه قد بعثنا في كل أمة رسولا أيضا، هذا بعث ديني لأن فيه الخير. وأما بعث وهو أيضا ضابط يبين بين الدين وبين الخير وبين الكوني، إن كان البعث فيه رحمة ونعمة فهذا دين من الله، ديني من الله عز وجل. وأما إن كان فيه عذاب وكان فيه يعني طغيان وغير ذلك فأن هذا من إيش؟ من البعث الكوني. لذلك ينزل أيضا تحت البعث الديني قول النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود، ما ذكره في سنن أبي داود، إن الله يبعث لهذه الأمة، يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، هذا بعثا دينيا. قال أما لفظ الإرسال فقال في إرسال الكوني ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا وقال تعالى هو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. نعم قضينا قضاء كوني، كتب كونا هذا سيحدث الله عز وجل وقد وقع شرعا أيضا، يعني هو قضى كونا وقد وقع شرعا، قضى كونا لأنه فيما لا يحب الله عز وجل لأنه سيفسده في الأرض، هيفسدوها بالمعاصي والكفر، وقضى الله عز وجل قضيناهم، هنا خذي أخبرناهم. هو طبعا القضاء أنا ما ذكرت لأن كنا ذكرناه من قبل له معاني كثيرة، له يمكن يصل لخمس معاني وأكثر في معنى القضاء. هنا قضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب أي أخبر من باب الإخبار، قضينا من باب الإخبار. ما أدري الصوت عندك فقط ولا عند الكل، يعني القضاء له معاني، يأتي بمعنى الخلق مثلا فقضاهن 7 سماوات أي خلقهن، ويأتي بمعنى الأمر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه هذا أمر، يأتي بمعنى الحكم فاقض ما أنت قاض يعني احكم ما أنت حاكم، ويأتي بمعنى هنا الإخبار الذي معنى في الآية وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب أي أخبرناهم إنهم سيفعلون ذلك، وقد يأتي بمعنى الفراغ من الشيء فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين يعني لما فرغ من ذلك، وقضي الأمر واستوت على الجودي أي فرغ الله عز وجل من إهلاك الكفار. فكل هذه معاني للقضاء، ما نريد هنا في المعنى التي تسألين عنه هو معنى الإخبار، وقد قضينا أي أخبرنا وأنهم سيفعلون ذلك وقد وقع ذلك منهم، وحدث أيضا العلو ثم حدث بخت نصر لما قتلهم وهذا الأول، ثم بعد ذلك بعد قال في قتال النبي صلى الله عليه وسلم لهم وإخراجهم في بين قلمقاع وبين النضير وبين قريزة، فسلط الله عز وجل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأجلهم من جزيرة العرب، كان هذا الثاني. طيب البعث الإرسال أما لفظ الإرسال فقال في الإرسال الكوني ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، وقال تعالى الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وفي الدين إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وقال تعالى إن أرسلنا نوحا إلى قومه، وقال تعالى إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا لفرعون رسولا. طيب هذا كله أعتقد هذا إرسال، الإرسال الكوني لإرسال الشياطين كوني، وإرسال الرسل شرعي، لأن طبعا إرسال الشياطين فيه قلنا ما كان فيه العذاب فكذا هذا كونيا، وما كان فيه النعائم والهداية كان هذا شرعيا ممكن نسمي. لذلك إرسال الشياطين إرسال كوني قدري، يسلط الله عز وجل الشياطين على الكافرين تدفعهم إلى الشرك أزلا كده عقوبة لهم، وإرسال الله عز وجل أيضا الرياح هذا كأنه أتى بها في الإرسال الكوني. طب ليش؟ لأن الرياح ليست كلها رحمة، يعني الرياح بيبقى لها وظائف كثيرة، يعني لذلك جعلها إرسال كوني قدري. ممكن الرياح تثير السحاب، ورياح تجمع السحاب، ورياح تفرق السحاب، ورياح تلقح السحاب. فالرياح متعددة، فيها مهلكة وفيها رحمة وفيها عذاب. فلو كانت الرياح، ممكن نقول نعم لو كانت الرياح، ما هنا لم يأتي التفريق فاستدل بها على القدر، لأنه لكن طبعا ممكن لو قال إن أرسلنا رياح بشرا بين يدي رحمتي، ممكن تحتمل لو أردتم أنها تكون تدخل في باب الإرسال الشرعي يعني، أو فيما يحبه الله يعني. ولكن هي الرياح ما فيش فيها أمر شرعي، لأن كلها قدرية، هي قدرية لا يمكن أن تأتي شرعي. لا لا لا، أنا يمكن أكون أنا أرجع يعني، لو كنت فهم من كلامي كده، ما تأتي الرياح إلا كونية قدرية، لأن قولي قدر فيما يحب فيما لا يحب، لكن عمرها ما تأتي شرعي، هي أصلا من تمام مقدرنا. نعم هي ليس لها من تمام قدرة الله عز وجل وغير ذلك، لكن الإرسال الديني هو الذي قال فيه إرسال الرسل. إرسال الديني، إرسال الرسل هذا إرسال ديني، وما نرسل المرسلين المبشرين والمنذرين أيضا، والآيات التي ذكرناها أو ذكرها المؤلف في ذلك. وطبعا الرسل أيضا يدخل فيها الملائكة والبشر، لأن كلهم رسل. قال وأما لفظ الجعل، إنه قال الله، أنا قلت الله يصطفي من ملائكة رسلا من الناس، وهذا اللي أقصده، الله يصطفي من ملائكة رسلا من الناس. نعم. وأما لفظ الجعل فقال في الكون وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. وقال في الدين لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقال تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. وهنا الجعل أيضا جعل منه كونا، وهذا والجعل هنا بمعنى الصيرورة، أو نقول صيرنا وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، صيرنا. ولكل جعلنا شرعة ومنهاجا، هذا جعل شرعي. وما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، هذا شرعي أيضا، لأن هذا أنواع ما شرع الله عز وجل من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. كان هذه الأنواع المشركون يجعلونها في بهيمة الأنعام، يقربونها لأصنامهم. يعني ما جعل الله، ما شرع الله ذلك، وإنما هذا كلام من الكفار. أما لفظ التحريم فقال في الكون وحرمنا عليه المراضع من قبل، هذا في موسى عليه السلام. وقال تعالى قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، هذا كونا، هذا تحريم كوني. طبعا حرمنا عليه المضاجع، المراضع، أنا آسف، المراضع، أن يرضع من أي امرأة حتى يرده الله عز وجل إلى أمه. وهذا طبعا من معجزات يعني وكرامات لأم موسى ولموسى عليه السلام، منعه من أن يرضع من أي امرأة حتى، وهذا منع كوني، لأن الرضاع حلال في الشرع. فليش قلنا كوني؟ لأن الله قدر كونا ألا يرضع إلا من أمه فقط. ثم التحريم الآخر وهو تحريم على بني إسرائيل أن يتيهوا في الأرض 40 سنة. لما أمرهم موسى عليه السلام أن يدخلوا بيت المقدس وقت الجبابرة، فلم يدخلوا، وقالوا لموسى عليه السلام قولتهم الذي ذكر الله عز وجل فذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعد. فقال الله عز وجل ربي إني أملك لنفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فالله عز وجل قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. تحريم هذا كان عقوبة، لذلك هو كوني. فظلوا 40 سنة يتيهون في الأرض، يعني في البرية، ما عندهم مساكن ولا عندهم شيء، عقوبة لهم. إن كان الله عز وجل أنزل عليهم بعد ذلك الطعام والمن والسلوى، يعني من باب الرحمة لهم، وكان ينزل لهم السحاب يعني يظللهم من الشمس إلى غير ذلك، ثم رجعهم بعد ذلك بعد 40 سنة، رفع عنهم وجاء نسل آخر وجيل آخر دخلوا بعد ذلك البيت المقدس. المؤمن هذا كان تحريما كونيا. قال في الدين: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. وقال تعالى: الإرسال كيف يكون شرعيا وليس قدريا؟ ليش إيش المشكلة في إنه هو؟ لأن الإرسال الشرعي بعضهم استجاب للإرسال، إن أرسلنا نوحنا إلى قومي، هل كل قوم نوح استجابوا لهذا الإرسال؟ ما استجابوا. فلذلك هناك إرسال كوني وهناك إرسال شرعي، فلا إشكال أنه يكون فيه إرسال شرعي. إرسال الرسل عموما هو إرسال شرعي ديني، لأن البعض استجاب والبعض لم يستجب، وهو أيضا لأنه رحمة. لكن الإرسال الكوني قد يكون فيه نقمة. يعني إرسال الرسل ورحمة، فوافق الشرعي وممكن يوافق الدين، تقول لي ما هو ده رحمة والدين فيه رحمة، الشرعي الكوني فيه رحمة أقصد. لكن هنا إرسال الرسل عموما إرسال ديني للأمة، بعض أجاب الرسل وبعض لم يجيب الرسل. طيب قلنا هو سؤال كان خاص عشان كده ما جاء لكم. أنا وقفت فين؟ وقفت في التحريم، انتهينا من التحريم الكوني الديني، حرمت عليكم الميتة وحرمت عليكم أمهاتكم، كل هذا من باب التحريم الديني اللي هو تحريم الشريعة. وإلا فبعض الملل لم يكن محرم عليهم الخنزير مثلا، وبعض إن كان الشرائع لكن هنا طبعا التحريم النسب وغير ذلك، هذا أيضا شرعا ودينا، مسألة المصاهرات والتحريم التزويج والمحرمات وغير ذلك. ثم أما لفظ الكلمات فقال: في الكلمات الكونية وصدقت بكلمات ربها وكتبه. ثم وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق ومن غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. قال صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وكان يقول: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. قال: وكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر هي التي كون بها الكائنات، فلا يخرج بر ولا فاجر عن تكوينه ومشيئته وقدرته. وهذا هو الذي جعلها كلمات كونية، لأن هي فيها كن، منها كان البر ومنها كان الفاجر، فلما كان منها البر والفاجر كانت كونية. وأيضا مريم بنت عمران عليه السلام صدقت بكلمات الله الكونية، آمنت بالقضاء والقدر. وأيضا الحقيقة هي صدقت بكلمات الله الشرعية أيضا، فهي قد تحتمل الاثنين أيضا. لذلك هي ممكن تحمل على ذلك وعلى ذلك. والله أعلم. طيب لكن الكلمات تنقسم للكونية وفيها التدبير من الله عز وجل، وكلمات شرعية وفيها التشريع لمن يصلحهم الله عز وجل. وطبعا كما قلنا مرارا بأن الأولياء الله عز وجل هم الذين يصدقون بكلمات الكونية والشرعية. ولا يكونوا كالذين يأخذون بالكون فقط ويترك الشرعي، وهذا كحال الجبرية. ولا يأخذ بالشرعي فقط ويترك الكوني. ثم ذكر الكلمات الشرعية والتي فيها معنى الاستعاذة واللجوء وغير ذلك، هذه كلها كلمات شرعية، أعوذ بكلمات الله التامات. لكن حديث الذي فيه التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر يصح أن تقول فيها، نقول فيها بأنها كلمات كونية، لأنها الكلمات الكونية هنا هي من باب التهين من باب الخلق، إن الله عز وجل يذكر فيها بأنه لا يجاوزهن بر ولا فاجر، يعني كأن الكلمات هنا حاكمة على المخلوقين، على المخلوقات أو المخلوقين جميعا، كان مؤمن أو كافر، لأن هنا الكون لا يستطيع أن يفر منه أحد، ذلك ذكر فيه البر والفاجر. أما الشرعي فهو يلتزم به أهل الإيمان فقط. الحديث عموما فيها بعضها ممكن تحمل حقيقة على بعض الكلمات الكونية، وبعضها يحمل على بعض الشرعي أيضا، ممكن يحمل على ذلك. ثم قال وأولياء الله المتقون هم الذين فعلوا المأمور وتركوا المحذور وصبروا على المقدور، فأحبهم وأحبوه ورضي عنهم ورضوا عنه. هذا إيش ضابط؟ وأعداؤه وأولياء الشياطين وإن كانوا تحت قدرته فهو يبغضهم ويغضب عليهم ويلعنهم ويعاديهم. يبقى أولياء الله عز وجل يطيعون الكلمات الدينية، وأولياء الشيطان وإن كانوا تحت قدرته، لأنها تحت القدرة الكونية، لكنهم يعصون الكلمات الكونية أيضا. فهؤلاء أولياء الرحمن جمعوا بين الاثنين، وأما أولياء الشيطان إما أتوا بالكون فقط كالجبرية وأتوا بالشرع فقط. ما الثمرة؟ يبين لنا شيخ الإسلام بأن الله عز وجل رضي عن أوليائه المتقون، أحبهم وأحبوه ورضي عنهم ورضوا عنه. وأما أولياء الشيطان مع أنهم تحت قدرة الله عز وجل فالله يبغضهم ويغضب عليهم ويلعنهم ويعاديهم. لماذا؟ وإن كانوا تحت قدرته أي وافقوا إيش؟ وافقوا القضاء الكوني أو كل ما كان كونا، لكنهم خالفوا شرعه ودينه، فلم ينفعهم أنهم وافقوا القضاء الكوني والكلام الكوني. وهذا هو الفرقان، يعني هذه عنوان الكتاب هنا، عنوان الكتاب هنا، وهو الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. الفرقان بينهم أن أولياء الرحمن وافقوا الكون والشرع فأحبهم الله وأحبوه ورضي عنهم ورضوا عنهم، والشيطان وافقوا الكون لأنه ليس لهم فيه شيء لكنهم خالفوا في الشرع، فالله عز وجل يبغضهم ويلعنهم ويغضب عليهم. قال وبسط هذه الجمل له موضع آخر، وإنما كتبت هنا تنبيها. انظر شوف الشيخ بعد ما كتب كل هذا ودائما يحيل فيقول أن بسط هذه الأمور في أماكن أخرى، لذلك نقول دائما الهدف في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية أحيانا كثيرة في أثناء الفكرة التي يتعرض إليها يستفيض ثم يقف ويقول وبسط، كأن كل اللي ذكره هذا ليس بسطا، وهذا طبعا من سعة علمه رحمه الله تعالى. قل وبسط هذه الجمل له موضع آخر، يعني مع أنه يعني جزا الله خيرا عندنا أمثلة في الفرق بين الكون والشرع في أكثر من نوع، لكن يريد أن يقول وإنما كتبت هذا تنبيها على مجامع الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان،

لذلك جاء بالآيات بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا عليكم كما أرسلنا لفرعون رسولا إلى آخر ذلك، فبين بأن من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم كان من أولياء الرحمن، ومن عصى النبي صلى الله عليه وسلم كان من أولياء الشيطان. ثم بين جزاء أيضا أهل الجنة وأهل النار، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، وذكر الآيات في بين بأن أهل أولياء الرحمن لا يوادون من حاد الله ورسوله، وهذه من علامات الإيمان حتى لو كانوا أقرب الأقربين، وذكر الأصناف الستة في ذلك أيضا. كل هذه علامات فارقة يعني للمؤمنين بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. ثم ذكر مناقب بعد ذلك لجبريل عليه السلام، وبين أن هناك رسل من الملائكة كما هناك رسل من البشر، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن كما قال، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وكما أن يعني الإنس منهم شياطين والجن منهم شياطين، الإنس شياطين الإنس طبعا هم الذين يتأمرون على الناس ويريدون الكيد بأهل الطاعة وأهل الإسلام، كذلك كان للرسل أعداء كما بين الله عز وجل كل كذلك جعلنا لكل نبي عدوا. وهذه من باب الابتلاءات والامتحانات، لكن الله عز وجل كان يحذر الرسل ويبين ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول له بأن له عدو من الإنس ومن الجن أيضا. ثم ذكر جبريل كما قلنا، وأنه أنزله بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه الله عز وجل أنزل عليه القرآن وحيا، وهذا كله طبعا رد على الكفار وغيرهم واليهود الذين كانوا يعلمون بأن الرسول حق ولكنهم كانوا يشككون في ذلك. ويقولون بأنه ساحر ومجنون وغير ذلك، ويأتي أحد يعلمه إلى غير هذه الأمور التي، وأن هذا القرآن شعر وأنه كهانة وأنه أساطير الأولين. فالله عز وجل نفى ذلك وبين بأن الذي كان ينزل عليه وجبريل عليه السلام رسول وأمين مطاع أيضا، وفي رواية وفي آيات أخرى كريم، ولا ونفى أن تتنزل وما تنزلت به الشياطين، الذي نزل به هو جبريل عليه السلام، وما ينبغي لهم يعني الشياطين لا ينبغي لهم أن يقربون للوحي، وما ينبغي لهم وما يستطيعون أيضا، إنهم عن السمع لمعزولون. وهذه طبعا مسألة الشهب وغير ذلك التي يعني لما نزلت النبوة ملأ الله عز وجل السماوات بالشهب حتى ما كانوا يسترقون السمع يضربون بها الشياطين، فلا يستطيعون أن يسترقون إلا قليلا من ذلك فقط. لكن الله بين على من، هل أنبيكم على من تنزل الشياطين، تقولون القرآن من الشياطين، فالله يكذبه ويقول هل أنبيكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم إلى آخر الآيات، يعني تنزل على من، على الكهان، على السحرة الذين يعني يستخدمون الشياطين في الاستراق السمع. ثم أتى بالآيات تصريحا، الله عز وجل فلا أبصر لا تبصرون وما لا تبصرون، ولا قول رسول كريم وما بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن، كل هذه يبين بأن هذا ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم هو وحي من عند الله عز وجل وليس بشعر وليس بكهانة. وقال تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له والشعراء يتبعهم الغاوون إلى آخر الآيات التي يعني قرأناها وذكرها الشيخ رحمة الله عليه في ذلك. وذكر أيضا يعني كل هذه الصفات مررنا عليها، لأن الفكرة في ذلك هو توطئة لما سيأتي بعد ذلك، ويتكلم شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن يعني انتهى من هذا الجزء الذي قرأناه، سيأتي يبين مسألة الكرامات على من تنزل، وأولا بداية من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك من كرامات الصحابة التي أتت عليهم، ليرد بعد ذلك على مسألة هل يلزم من الكرامة أن تكون لولي، وقد تكون أو هي كل يعني خوارق تكون للأولياء، أو إن كانت الأولياء فهي كرامات، وإن كانت لغير الأولياء الفجار فتكون من خوارق الشياطين. هذه الذي سنقف عندها، وإن شاء الله نتكلم فيها الأسبوع القادم. أريد أن أقف بس نقف عند عنوان حتى نكون اتفقنا عليه. قال: فأولياء الله المتقون، هذه هو الذي نقف عندها، هم المقتدون بمحمد صلى الله عليه وسلم، فيفعلون ما أمر به وينتهون عن ما زجر عنهم. نقف عند ذلك لأنه سيدخل بعد ذلك على فصل الكرامات تفصيلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله.